عملنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في قراءة هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمه الله في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين. وسبق أن بينا أن التوبة واجبة على كل أحد، وأن وجوبها على الفور، يعني لا بد أن تتوب، لا يجوز لك أن تسوف التوبة، أن تقول أتوب غدا بعد غد، هذا لا يجوز. وإنما إن وقع الذنب من العبد فينبغي عليه أن يسارع إلى التوبة. وهذه التوبة لها شروط ذكرناها في الدرس الماضي. قلنا أول هذه الشروط الإخلاص، وكذلك الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود ورد الحقوق إلى أهلها، وأن يتوب العبد في وقت تقبل فيه التوبة ما لم يغرغر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ثم ذكر بقية الحديث. زر بن حبيش رحمه الله من التابعين، والتابعون هم الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس درجات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم التابعي وهو من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ومنهم أتباع التابعين وهو من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزر من التابعين قال: أتيت صفوان بن عسال، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين غزوا معه. لماذا جاءه؟ قال: أسأله عن المسح على الخفين. المسح على الخفين حكم شرعي من أحكام الشريعة. أنت بالنسبة لقدميك عند الوضوء مخير بين أمرين: إما أن تغسل قدميك، وهذا إن لم يكن هناك حائل، يعني لو ما فيش خف أو جورب، فإذا أردت أن تتوضأ فلابد أن تغسل قدميك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لابسا جوربا اللي هو الشراب يعني أو خفا، فيجوز لك أن تمسح عليهما لكن لابد أن تكون قد أدخلتهما طاهرتين، يعني لازم يكون على وضوء، لابد أن تتوضأ قبل لبس الجورب أو الخف. فهذا التابعي جاء يسأل عن المسح، ما مدة المسح؟ فجاء يسأل صفوان بن عسار رضي الله عنه، فقال له: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم، أو ابتغاء العلم. إذن ما مشى إلى صفوان بن عسال إلا من أجل العلم. فبين له صفوان جزاء ذلك وفضل العلم، فقال له: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. إذن الإنسان لو خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني أنت إذا خرجت من بيتك لتطلب العلم في المسجد أو في غير ذلك فأنت في سبيل الله حتى ترجع. هذا أولا. الفضل الثاني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي أنها ترضى عن فعله، وربما دعت له لأنه سلك طريق العلم. فضل ثالث بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العالم يستغفر له كل شيء في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحورها تستغفر لطالب العلم. فضل خامس بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي يعرف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ما يصحح به دينه، لا يكون جاهلا، هذا وريث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هناك مكانة في الدنيا هي أعلى من النبوة. يأتي في الدرجة التي بعدها العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فهذا يبين لنا فضل طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذي يعرف الله عز وجل، يعرف أسماءه وصفاته ويعرف حقه تبارك وتعالى، هذا هو الذي يخشى الله عز وجل حق الخشية، فيؤدي ما افترض الله عز وجل عليه ويترك ما نهاه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الذي يريد الله عز وجل به خيرا يوجهه للفقه في الدين، يحب الفقه في الدين، يجد عنده إقبالا على تعلم العلم. وعكس ذلك أن من يجد عنده نفورا من طلب العلم الشرعي ومن معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإقبال على ما يصحح دينه، هذا لم يرد الله عز وجل به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الإنسان إذا مات لا يبقى له أثر إلا في ثلاثة أمور بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أن يكون قد قام بصدقة جارية، يعني حفر بئرا أو جعل سبيلا للماء أو بنى مسجدا أو كفل أرامل، فأجر هؤلاء يجري عليه بعد موته. هذا أولا. قال: أو ولد صالح، يعني أن ينشئ ولده وأن يربيه تربية صالحة، فكل عمل يعمله هذا الولد الصالح يكون في ميزان حسنات أبيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، يعني يترك علما ينتفع به. فهذا الشيخ أو طالب العلم هذا مات، لكنه علم جماعة من الناس كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يعتمرون، علمهم خشية الله تبارك وتعالى، علمهم الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يكون في ميزان حسناته بعد موته. ألف كتبا، كلما قرأ الناس في هذه الكتب كان هذا في ميزان حسناته بعد موته. وهذا يبين لنا فضل العلم، بقاء العلم بقاء للخير والصلاح والإصلاح. طالما أن العلم الشرعي موجود بين الناس، طالما أن الناس تتحرى الحلال والحرام على مقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني ببقاء الخير في هذه الحياة الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. إن الله لا يقبض العلم، يعني العلم الشرعي، انتزاعا لا ينتزعه من العباد، يعني مش في يوم وليلة كده ستجد هذا العلم الذي هو في صدور الناس قد رفعه الله عز وجل من صدورهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء. فإذا مات العالم الذي يحمل العلم قبض العلم. طيب ما الذي يحدث إذا قبض العلماء؟ حتى إذا لم يبق عالم، طيب بحث الناس عن من يفتيهم في أمر دينهم، لم يجدوا إلا رؤوسا جهالا لا يعلمون شيئا في دين الله تبارك وتعالى، أو يعلمون الحق ويفتون بخلافه لهوى أو شهوة أو غير ذلك، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن بقاء العلماء وبقاء طلبة العلم ووجود العلم الشرعي بين الناس هذا مؤذن بوجود الصلاح والإصلاح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني لا يستوي هذا مع ذاك، لا يستوي العالم العامل بعلمه مع الجاهل، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين فضل العلم. ولو لم يكن في بيان فضل العلم إلا هذه الآية لكفى. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذه الآية تبين ما الذي يحل من الطعام والشراب والصيد. فالله عز وجل يقول: قل أحل لكم الطيبات، كل ما هو طيب فهو حلال لكم. ثم قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين. هل ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدح الكلب أم أنه جاء مذموما دائما؟ الكلب ما جاء في الشريعة إلا مذموما، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لو الكلب لعاب سال في الإناء ما الذي يجب عليك أن تفعله؟ أولا تهرق هذا السال، ثم تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، هذه واحدة. طيب هل يجوز لك أن تشتري الكلب أو أن تبيعه؟ لا يجوز، ماله خبيث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. حسما تجارة كلاب لا يجوز، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني هات شوية تراب من الأرض وحطهم فيه، لأن ثمن الكلب خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. اللي يدي واحد هبة فلوس، يعني عطية أو هبة أو لله، وبعدين يقول له: لا اديني الفلوس دي تاني، أنا رجعت في كلامي، هذا ما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب إذا قاء ثم أكل هذا القيء مرة أخرى، إلى غير ذلك من النصوص التي بيّنت أن الكلب حيوان مذموم في الشريعة. هذا الرجل الذي ذكره الله عز وجل، ذكر قصته في سورة الأعراف بلعام بن باعوراء عالم بني إسرائيل الذي ضل على علم، ربنا سبحانه وتعالى لما شبهه ماذا قال عنه؟ قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال ساء مثلا. طيب هب أن هذا الكلب معلم، هب أن هذا الكلب معلم، يعني جئنا بكلب وعلمه صاحبه كيف يصطاد، علمه صاحبه كلب كيف يصطاد، وعلامة تعليمه أنه إذا زجره انزجر وإن أمسكه أمسك، يعني لو قال له صد هذه الفريسة بسم الله فانطلق إليه فصادها فأراد أن يأكلها فقال له كف فكف عن ذلك، فهذا يسمى في الشريعة بالكلب المعلم. طيب هل يجوز لك أن تأكل صيد الكلب المعلم؟ نعم يجوز لك أن تأكل صيد الكلب المعلم. طيب فين بقى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله؟ خلاص كل ده راح. شوف العلم ودى الكلب فين، وهذا يبين لنا فضل العلم، لا يستوي العالم مع الجاهل أبدا. ولذا قال صفوان بن عسال لزر لما جاءه وعلم أنه ما جاء إلا من أجل طلب العلم، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فهذا يحملنا على طلب العلم والجلوس لاستماع العلم وللقراءة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب التفسير، ليس هناك ما هو أهم من ذلك. فقلت إني قد حاك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني جاء في صدري شيء، كيف أدخل الخلاء وأقضي حاجتي؟ فإذا خرجت من الخلاء لا أغسل قدمي أثناء الوضوء وإنما يكفيني المسح فقط. قال وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ فقال صفوان نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى ذلك أنك إن كنت قد لبست الخف على طهارة، وإن الخف وما في معناه زي الجورب الشراب، واضح؟ كان زمان الجماعة اللي هم بيشتغلوا في الخرسانة كانوا بيلفوا برضو لفافة على قدمهم، هذه تأخذ نفس الحكم لو أنه لبسها كذلك على وضوء. طيب أنت لبست ذلك على وضوء، هل يجوز لك أن تمسح عليه؟ نعم يجوز لك أن تمسح عليه. طيب إذا كان هذا المسح، إذا كان هذا المسح سببه ماذا؟ بول أو غائط أو نوم، يعني أنا دخلت الحمام خلاص فبلت أو تغوط كده، هذا يسمى في الشريعة أنه قد أحدث أو نقض وضوءه. طب لما يجي يتوضأ ممكن يمسح على الخف أو على الجوربين، طيب مدة المسح كم ومتى يبدأ المسح وما هي شروط المسح؟ لأن دي أمور مهمة جدا نحتاج إليها خاصة في الشتاء. مدة المسح بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ يوم وليلة بالنسبة للمقيم، اللي هي 5 صلوات بالنسبة للمقيم من أول مسحة لك، من أول مسحة لك. يعني أنا الآن لبست هذا الجورب اللي هو الشراب في صلاة الظهر، ثم توضأت لصلاة العصر ومسحت على الجورب في صلاة العصر، يبقى دي أول صلاة، يبقى العصر مغرب عشاء ها صبح ظهر، يعني يجوز لي خاصة في الشتاء أن أنام بهذا الجورب وأن أستيقظ لصلاة الصبح لأمسح عليه. إذن المقيم له أن يمسح 5 صلوات من أول مسحة، مش من لبس الخف أو الجورب، من أول مسحة يبدأ يحسب. طيب ماذا عن المسافر؟ المسافر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال 3 أيام ولياليهن، تفضل تمسح 3 أيام، لأن المسافر أحيانا مش زي الآن، قديما كان المسافر في مشقة بتحصل له، فلو الشريعة فرضت عليه أنه كلما أراد أن يتوضأ خلع أو نزع خفه ربما كان في ذلك مشقة، فيسرت عليه بأنه يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليهن. متى يبدأ المسح؟ ها، مع أول حدث اللي هو الوضوء اللي يأتي بعد أول حدث، واضح؟ طيب في سؤال هنا بيقول ما هي صفات الجورب التي يجوز أن نمسح عليه من سمكه وطوله وغير ذلك، وهل يجوز المسح على الجوارب لأسفل الكعبين؟ ده سؤال طيب جدا، خاصة بالنسبة للجوارب اللي تسمى بالأنكل الآن دي. فنقول طالما أن الذي تلبسه يسمى جوربا، يعني اللي بص يقول ده خف أو ده شراب، واضح؟ فيجوز لك أن تمسح عليه. طب ده هيفيدنا بإيه في مسألة التخريق، يعني هل يجوز لي أن أمسح على الجورب إذا كان مخرقا، يعني في مثلا بقعة أو نقطة أو مقطوع أو شيء من هذا القبيل؟ نعم، ولذا جاء عن السلف أنهم قالوا وهل كانت خفاف الصحابة إلا مشققة مقطعة؟ الصحابة ما كانوا أغنياء، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يستوعب الجورب محل الغسل في القدم. يعني الآية في سورة المائدة قال وأرجلكم إلى الكعبين، الناس برضو فهم الكعب فهم عامي، الكعب مش اللي تحت ده، لا اللي تحت ده ما اسموش الكعب، ده اسمه العقب، اللي تحت ده ما اسموش الكعب، ده اسمه الايه؟ العقب. الكعب اللي هو العظمتان الناتئتان على جنب القدم اللي احنا بنسميه بز الرجل، ده اسمه الكعب. لابد ان يتجاوز الجورب محل الفرج، يعني معنى ذلك الشرابات اللي هي بتتلبس ممكن يعني تكاد ان هي تخلع من القدم، هذه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها، واضح؟ طيب، فقال ولكن من غائط وبول قال إلا من جنابة. إمتى ما ينفعش أمسى على الجورب؟ ها، لو أحدثت الحدث الأكبر، الحدث الأكبر اللي هو ليه؟ الجنابة، من جماع أو احتلام. لو أن إنسانا احتلم أو أتى أهله خلاص لابد أن يغتسل ولا يجوز له أن يمسح على الجورب، لكن إن كان هناك أي ناقض من نواقض الوضوء فهذا يجوز له أن يمسح على الجورب في هذه المدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري. أعرابي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال، والأعراب أجلاف، يعني كثير منهم لا يعرف الآداب التي ينبغي أن تكون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه أهل العلم وتجاه من هم أكبر منهم سنا. فهذا الأعرابي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال وقال يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته وقال ها أم، يعني تعالى، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، يعني وطي صوتك لأنك قد نهيت عن رفع الصوت عند النبي، لا ترفعوا أصواتكم، هكذا نهى الله عز وجل. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما جزاؤه؟ أنا أحب قوما أناسا طيبين صالحين لكني لا ألحق بهم في العمل في الاجتهاد في العبادة، ما جزائي عند الله تبارك وتعالى؟ ها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. فقال الصحابة رضي الله عنهم كما عند مسلم: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا هو أشد مما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون إلى عمله صلى الله عليه وسلم. فما زال يحدثنا صلى الله عليه وسلم حتى ذكر بابا من المغرب، هذا هو موضع الشاهد في التوبة. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم حتى ذكر بابا من المغرب، يعني من جهة المغرب: مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. ده باب التوبة، يسير الراكب في عرضه حتى يأتي إلى آخره 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، يعني هذا الباب قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. إذن الشاهد في هذا الحديث أن باب التوبة مفتوح أبدا، وأن التوبة مرجوة لكل أحد، وأن الإنسان ما ينبغي له أن ييأس من كثرة ذنوبه أو من استعظام ذنبه، يظن أن الله عز وجل لن يغفر له ذنبه. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. حديث ده حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن الأمم السابقة بعض الأمور التي وقعت فيهم لكي نأخذ العبرة ولكي نتعلم، ولأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلاف ذلك. يعني أحيانا تكون هناك بعض الأمور التي وقعت في شرع بني إسرائيل من اليهود والنصارى، وهذه الأمور يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار، يعني كانت شرعا عندهم وهي كذلك شرع عندنا. فهذا الحديث سيبين لنا فضل العالم على الجاهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، يعني يكاد يصدق عليه قولنا مجرم حرب. قتل كم نفسا؟ 99 نفسا، كأنه لا يعرف إلا القتل. أراد يوما أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض حتى يستفتيه هل له من توبة أم لا. ولذا الإنسان ينبغي له دائما أن يسأل أهل العلم. إذا أقدم على تجارة لا يعرف أحكامها لابد أن يسأل، إذا أراد أن يحج أو يعتمر، إذا أراد أن يفعل شيئا يتعلق بدين الله لابد أن يسأل، لأنه ربما وقع في محظور وربما لم يعذر لأنه ترك السؤال، وفي استطاعته أن يسأل. فهذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، والراهب هو كثير العبادة لكن علمه قليل، هذا هو الغالب في الرهبان الذين يلزمون الصوامع، أن علمهم قليل وإن كانوا يجتهدون في العبادة، ولذلك قد يقع هؤلاء في أمور خطيرة تتعلق بعبادتهم، يعني يجتهدون لكنهم قد يعبدون الله عز وجل على ضلالة وعلى بدع. فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا. طيب هذا الرجل لما جاء إلى الراهب قال إنني قتلت ولا قال إنه قتل؟ ماذا قال؟ قال إنني قتلت، أنا قتلت 99 نفسا، لكن الراوي لما ذكر القصة قال إيه؟ إنه قتل 99 نفسا. واضح؟ وهذا من الأدب، هذا من الأدب. لماذا؟ لأن الراوي لم يرضى لنفسه أن ينسب ذلك إليه هو، يعني لم يرضى أن يأتي بالكلام الذي قاله هذا القاتل أنه قتل، فقال إنه قتل على سبيل الحكاية، إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال الراهب لا، ليست لك توبة. طبعا هذه الفتوى إنما أفتاها عن جهل، أفتاها عن جهل. والإنسان إذا أفتاه العالم بغير الحق أو أفتاه عن جهل كان الإثم على المفتي، طالما أن المستفتي استفرغ وسعه في طلب الحق لكنه وفق إلى جاهل ظن أنه عالم، أو وفق إلى عالم لكن أفتاه بغير الحق، يعني قال له هذه المعاملة حلال وهي في الأساس حرام وربا، اسمه على من؟ اسمه على من أفتاه. فهذا قال له لا، ليس لك من توبة، فقتله فكمل به 100. فسأل عن أهل، عن أعلم أهل الأرض، يعني أراد أن يتوب، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، المرة دي وفق للرجل العالم، فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة. وهل هو الفرق بين العالم والجاهل؟ انظر الجاهل ما الذي أدت إليه فتوى؟ أولا أدت إلى إهلاك نفسه، وهكذا الجاهل إذا خاض في الأمور العظام خاصة أنه قد يؤدي لإهلاك نفسه وإهلاك من حوله، فهذا أدى لإهلاك نفسه وأدى لزيادة الإثم عند هذا الرجل لأنه قتله فكمل 100. لكن العالم ماذا صنع؟ ها، كان سببا في نجاة هذا الرجل كما سيأتي في باقي القصة، وفي نجاة نفسه لأنه أفتاه بعلم، لأن الله عز وجل يقبل التوبة من كل أحد سبحانه وتعالى. فقال له نعم، وما يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا من جواب الحكيم، هكذا يسميه أهل العلم، أن الواحد أحيانا يسأل عن مسألة فلا يجيب على قدر السؤال، وإنما يجيب السائل بما يحتاج إليه، ربما كان السائل في حاجة إلى جواب أكثر تفصيلا من مجرد الإجابة بنعم أو لا. يعني هذا الرجل قال هل لي من توبة؟ قال أجل لك توبة، لكن ما تركه وإنما فصل له في الجواب. أولا قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. وهذا في أن الصحبة الصالحة لها أثر عظيم وبالغ في الثبات على دين الله، وأن البيئة التي تحيا فيها تؤثر فيك، إذا كانت البيئة بيئة صالحة أو بيئة طالحة فاسدة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن جزاء الزاني ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الزاني؟ إن كان بكرا، يعني رجل زنى ولم يتزوج، ما جزاؤه عند الله تبارك وتعالى؟ يجلد 100 جلدة ويغرب. يعني يغرب، يعني لابد أن يترك المكان الذي زنى فيه. لماذا؟ لأنه لابد أن يذكره هذا المكان بهذه المرأة التي حملته على ذلك، كلما مر من هذا الطريق أو رجع منه أو رآها في الطريق ربما ترك توبته وعاد إلى الذنب مرة أخرى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغريبه، يعني نقيه عن هذا المكان حتى تصلح توبته. فكذلك هذا العالم الصالح النافع قال له اترك هذه الأرض وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق. وإيه الدليل على إنها أرض سوء؟ إن الواحد لما يقتل في بلده 100 نفس ده واضح إن الأرض أصلا كلها إيه؟ المكان كله مجرمون، يعني قتل 100 نفس، هذا دليل على انتشار الشر في هذا المكان. قال هذه أرض سوء لا تبقى فيها، واترك أرضك هذه فإنها أرض سوء. الرجل كان عنده صدق توبة يريد أن يتوب فأخذ بهذه النصيحة فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. سبحان الله، في أثناء الطريق جاءه الموت. يعني لو قلنا مثلا هو ترك، مش هنقول طبعا بلد الكرداس لأن بلد الكرداس ألا صالحون، وذهب لبلدة أخرى وبينما هو في منتصف الطريق، يعني وصل مثلا لشارع سعد زغلول أو المجاري أو كما يقولون، مات. أراد الله عز وجل لهذا الرجل أن يموت في هذا المكان، فجاءه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصمت فيه. ما معنى اختصمت فيه؟ قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. إذن هو من أهل الرحمة لأنه تاب وأخذ بالنصيحة وذهب للأرض الطيبة، فجاء مقبلا على الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، يعني هو مجرد نوى التوبة وسعى في أسبابها لكن أكثر حياته كان مقيما على الشر، أين الخير الذي صنعه؟ فماذا صنع الله عز وجل؟ فأتاه والذي رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، أتاهم، أرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما. فقال لهم هذا الملك قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. يعني أحيانا المفتي يفتي بالقرائن، ليس هناك دليل يدل على أن هذا هو صاحب الحق أو أن هذا هو صاحب الحق، فهناك شواهد وقرائن وأدلة قد تقرب الأمر، كما في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. جاءت امرأتان تختصمان في ولد صغير رضيع، هذه تقول هذه ولدي وهذه تقول هذه ولدي، طيب ليست هناك بينة، فما كان من داود إلا أن حكم للكبرى، قال هذا ولد الكبرى. فجاء سليمان عليه الصلاة والسلام ولده، طيب على أي أساس حكمت وقضيت؟ فما كان من سليمان إلا أن قال، شوف القرينة، إلا أن قال إيتوا بالسكين. فقالوا ماذا ستصنع؟ قال سأشقه نصفين حتى يكون لكل امرأة نصف. فقالت الصغرى لا تقتله هو لها. فلما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك من الصغرى قال هو ابن الصغرى، هو ابن الصغرى، فهذه كانت قرينة على أن هذا ولدها. فكذلك هذا الملك قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب أو كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، أدنى إلى الأرض التي إيه؟ أراد، اللي هي الأرض الطيبة. في رواية، شوف سبحان الله رحمة الله عز وجل، يعني حتى لا يستعظمن إنسان ذنبه ويقول أنا عملت كذا وكذا وكذا من الذنوب والمعاصي كيف يغفر الله عز وجل لي، في رواية أن هذا الرجل لما جاءه الموت نأى بصدره نحو الأرض الطيبة، يعني هو واقف أهو جاءه الموت راح وجع الناحية ناحية الأرض الطيبة مش ناحية الطيبة. فلما قاسوا ما بين الأرضين وجدوا هذه المسافة هي التي قربته من الأرض الطيبة سبحان الله. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، أراد اللي هي الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبه. طب القرية الصالحة على ما وصفت بالصلاح؟ بصلاح أهلها. القرية الصالحة توصف بالصلاح بصلاح أهلها وليس لمجرد كونها قرية، فالصلاح والفساد إنما يرجع لأهل القرية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد والصلاح في البر والبحر إنما يكون بحسب حال من يسكنه. وفي رواية قال في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، أوحى الله عز وجل إلى أرض السوء أن تباعدي، وإلى هذه إلى الأرض الطيبة أن تقربي. وقالوا قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية قال فنأى بصدره. إذن هذا الحديث يبين لنا سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان مهما اقترف من ذنب فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. لكن لابد من بيان أمر مهم. عندنا آيتان، آية يقول الله عز وجل فيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وشوف اللفظ أسرفوا على أنفسهم، يعني الأصل فيهم الذنب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثني ذنبا. يعني معنى ذلك إن إنسان سجد لصنم وطاف حول حجر وذبح لغير الله وظل مدة حياته يعبد غير الله عز وجل، لو أنه تاب قبل أن يموت بيوم واحد يغفر الله عز وجل له ذنبه؟ أجل، يغفر الذنوب جميعا الشرك فما دونه. إذن هذه الآية الأولى. طيب الآية الأخرى في سورة النساء قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف هنا قال إيه؟ ويغفر لمن يشاء. وفي الآية الأولى يغفر الذنوب جميعا. فنقول الآية الأولى تتعلق بالدنيا، أن من تاب في الدنيا مهما كان ذنبه تاب الله عليه، مهما كان ذنبه تاب الله عليه. والله لو أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، لو أنه تاب توبة نصوحا إلى الله لتاب الله عز وجل عليه. إذن الآية الأولى في الدنيا، طالما أن الإنسان على قيد الحياة وتاب إلى الله عز وجل يتوب الله عز وجل عليه. طب الآية الأخرى التي في سورة النساء، هذه في الآخرة، هذه الآية في الآخرة. أولا لا يغفر الله عز وجل الشرك، من مات على الشرك خالد مخلد في النار، لا يغفر الله عز وجل ذنبه أبدا ولا يخرج من النار. طيب ماذا في غير الشرك في الكبائر؟ هذا يغفر الله عز وجل فيه لمن يشاء، طالما أن المرء مات على ذنب ولم يتب منه هو يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء غفر الله عز وجل له وقال له سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك الآن، وإن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه يعذب. لكن الإنسان ما ينبغي أن يقول يعذب ثم يخرج من النار، يعني آخر أمره إلى الجنة، لا يعذب عذابه أحد كما سمعنا في صلاة العشاء، ولا يوثق وثاقه أحد. أكثر الناس نعيما في هذه الحياة الدنيا من أهل النار يغمس في النار يوم القيامة غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ ما رأيت نعيما قط، نسي كل شيء. طيب، أشد الناس بؤسا وفقرا في هذه الحياة الدنيا، لكنه كان من أهل الدين والصلاح، ما رأى نعيما في هذه الحياة الدنيا، هذا يغمس في الجنة يوم القيامة غمسة واحدة، يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول ما رأيت بؤسا قط، غمسة واحدة في الجنة تنسيه كل ذلك. فلا يستسهلن الواحد منا الذنب ويقول طالما أنني مؤمن فأنا في مشيئة الله، والله عز وجل حتى لو عذب هذا الإنسان لابد أن يكون آخر أمره إلى الجنة. نقول ما يدريك أن الأبعد إذا أقام على الذنب ربما استدرج حتى يخرج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هو اللي بيشرب مخدرات ده الآن بدأ بالمخدرات ولا بدأ بالسجارة؟ بدأ، والله ما بدأ حتى بالسجارة، بدأ بصحبة سوء ثم بعد ذلك سجارة إلى أن انتهى الأمر إلى أن صار هذا حال. اللي سب الدين، اللي بيسب الدين ده، هل بدأ بسب الدين أم بدأ بغير ذلك؟ فالذنوب والمعاصي بريد الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يجب على المرء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. واحد يسأل كيف بحقوق العباد؟ قلنا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وقلنا أن من شروط التوبة الشرط الخامس إن كان الذنب يتعلق بالعبد فلا بد من رده، لأن المرأة لو صلى وصام وزكى وحج وقام لكن هناك حق يتعلق بالعباد فالله عز وجل لا يقبل توبته ولو تاب وقال تبت إلى الله عز وجل من حق فلان، لا يقبل الله عز وجل هذه التوبة حتى يرد الحق إلى صاحبه. قد تتجزأ التوبة، يعني تتجزأ التوبة، يعني إنسان مقيم على كذا دم، بيأكل الربا وبيزني وبيسرق وبيفعل كذا، واضح؟ تاب من الزنا فقط، يقبل الله عز وجل توبته من الزنا ولا لا يقبل؟ لا يقبل، الله عز وجل يقبل توبته من الزنا سبحانه وتعالى. يعني من تاب من ذنب ما وهو مقيم على ذنوب أخرى يقبل الله عز وجل توبته في هذا الذنب. لكن التوبة كما قلنا لابد أن تكون على الفور، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.